أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كافر يسقى شنده وحونا كميدي هاي عشر الذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كاه أفري اللباتنا يدود بوكا كوبان ياهي هيد أفري سيديتنا دبوكا باللابان يا كنميدا من سورة هود عليه السلام هيد بقولية دبانا واكوا بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة هود كميدا سورة هود وحياد طابتي قمة البشر ذاتك قيبت أقوبنا أكسن وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وقمة البشر وأعلى البشر وأفضل البشر وأحسن البشر إياك مالك دقن كود الله تابان أيو ومدعدي رمت هيدا أدونك أي إله وين واحد سبحانه وعز وجل وعلى مساري ومضى انت ذكرك دورتي نووسيي خسالة وقدري وحي كدجيي وانك انت شيك لإيقا وحل ساري وصدق الشاعر في قوله وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج ذلك انت نوصن باقو قيم بدن وحن هنون سنين بعد الليلة دبك كدادا نيسو كلاو فيما إليهن لما أركو قلضا أيهن أرموه دا كجيرني نبي الله نوح بين كب اللوني شيخ الأنبياء والمرسلين نبي الله يهود بين كحجيني أول من تكلم باللغة العربية نبي الله يهود وحين كحجيني نبي الله صالح إبراهيم بين تابني خليل الرحمن نبي الله لوط بين طافني عشر كعاوى النبي الله شعيب وكب الله بنايا خطيب الأنبياء نحو عام كواها اتكرنيني فصاحي أقون سيدي النبياء سجد قد بيهين نانيست أنا لسيي خطيب الأنبياء ورنينجي ديو هادلا وككلا ديك ديوك خرى الله معرق الله مانا مقل قولك عيساق النبي شعيب هي غير مدين يينو طابنين ماله لدكنا دكسيمدو وجزيرة العربية نبي النوح عراق بيهيد ميشو دكنا نبي الله الهود نوى يمن حضر مودو حقاف بوجوغي نبي الله صالح يا النبي شعيب لفدو بحدودك لفد بغرطويو ومعان أردني يا سعودك لحظوضة مدائن صالح يا غير مدين يا قوم اللوف انت بوادرسسكو ملوي إبراهيم عليه السلام شاموي كل كانت دقمدة وعا كل مسا الجزيرة العربية كل كانت قصادة عاو عشر كب الله بناي عاو النبي شعبي النبي موسين طابنين إياه يددك الله دراوحي كالقاري يا وحي الرمو هذه كل مالك إذن ولقد أرسلنا النوح أنتي هو الرئيسي هي يكون عطفان تاي الكاسي يكون حرير زنتاي عطف قصة على قصة قال تعالى خدوحي وأرسلنا وأنه درني إلى مدين مدين ابن إبراهيم مركا لغا بارمينا تدبرون بين نغدين خير مدين وحانه درني أخاهم ولالكوب في النصر للاشده ولالا لا في الدين والمبدأ مبدأ يديمه ولالماها والرسول مسلم يهون الجالوي للاشده كدحيسي ولالمالا ودلاشي أبتروي نبي شعيب أدرك دون تسيدي أد نبي النوح يا النبي هود يا النبي صالح كسوا مرتي أن يدعو ذلك كب الله بايا واتين نري الوصيلة والغاية في جميع الأنبياء واحدة وتظل مرايو حلقو مراد قارايو وعبادة الله وحدة دمت للرادين ايو تنبدا في جنوي إذا النبي قال إليكم اسكم خلاف لبدا قال النبي شعيب حويري يا قوم خير مدين بول الله دلايا قرابة ايدي اعبدوا وحاد عابدا الله ربك وين واحدك اقرلوا عابدوا وحادنا اوقاتا ما لكم إنو صن إذين سقنان حدا دهير مدينتين من إلهين هذا يراتي قال وحلقوا عابدو وغيره أنا الله أهين لأيذن كمالك بنت دايو إذا واحد عابد إيسان إي الله كسوكايا واحد كبابادين هذا بي عرائب بكو قلبستان وعنا أوسان كجرين غيره أنا الله أهين سلام الكو دعوية توحيدك وقوبان لكي حتى نما ملكي لقنك أيو كلاهد لي أدو حيو حمايا حق باقا حدي وحل الردلين أيو أما اللباقا أيو قاد لي بي عاين ذات إذا وهذه المساكين هي الرمية وحكبها كان عيان بل دي بالله هرسان عيان والوين كبطي سيدة الله الرحا يي نفضي نعمل لك وذي يوعي لدي لي بالله هرسان عيان حتى وهذه وحلو بيك عيان المقال كوبرلوك لول بلغان نبي هلا قادنا إذن دقن حراموي قد كان وحو سوق اللي مدبمر وحو الهربادية كلو قوي يوحو الهربالت كلو قوي وحبو ماشاك وعي هلا الله ميمان المسا لقن حراموه عقابك قارهانات كده سنة قلة المطر والغلاء فبينه يرادو انتظن اللقين وايو جوري يتعدي احد حقوها لنا اللوايو الرمازة سي قارهانو قدس ولا تنقصو حكب منا المكيالة باقى هداد وحبه قيسان حد منا والميزانة هداد وحرد لنا قيسان حد منا اولا عاكتي وحايس خسر جران قيمك حدو قفك كيلة قادنا ايو اما نس كيلو اما ربع كيلو حدو قادنا ايو قيبت اللوغو تلاك علي اتكو حوضها كدمين إلا دقنا وهو حالك مرمي بو تلمامي وحيريني آنيك سعيبة اراكم بابا يدين جدا بخير ونك ادبادو دقنتهين برواقات ايساتان وحيدين بباتة قلية مسلم مسكينة وبادية كيمت ليس واحد لقوم بابيه أو لقوم بليه وحيدين جبات قليا مجرا وأقدام تيو إني أنيك أراكم وحيدين جدا بخيرين ونقبل دين كجدايو وهو حاسدين جبات قليا مجرا وإني أنيك حتى سيدا كوس عطان وألابت العابود إنسان يدات كاتبك كوب بابين إنسان حتى تكسي سعطان حرس باتك جرتان وحوتك قلي أو قبي كلا لذاتين تقابك إبه إيادينك ما كلا فقيدين وإني آنيك أخاف وعبصنايا عليكم كركين عذاب يوم ما إن عذابك إدباردين كعبصن محيط إذن كوبا وسنقف إذن كبدبادين وطبعاً إلى حقابك سيلغو يقان مصيب البشر كل قليا قفنوا كجوكسة قفنوا بدبادا لكن بلا إبواتو قبر قبر تيتكما بحضو وصدق الله في قوله وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم هجزة بلد كانوا باب إني كريه سبولا إن ذرت أنقف بدبالي أنا سنقر إليه المقصان حقا الواركاي كلك عذاب دين كوبا وسنقف دين كبدبالين أيان دين كبقايا حدادكو سعوتان باب إن تددك أدباككو باب إن إيسان هي عابدين وحن الله إن العابد إيسان واركي سيقيمي كبدنابا سعودا ماركي هورا نهي بيا هاي ولا تنقص المكيال والميزان هيالينا حتى نضم استرى لنكي كلا لك هذا لي وحير ويا قومي قرابو أوفو لما استرى المكيال باقة هي والميزان الرجلينتا بالقسط عاد اللينو أتكا وحاق سين لقمار يوحو ذاك الأهرين حتى على الإسلام كو قدومي لا تظلمون ولا تظلموا أذيقنا واحد ظلمين أذنيان لغو ظلمين لعبت هذا قادو ويحان لعبت قيمي قادها أو كامل بيحي ويا قومي قرابو أوفو لما يسترى المكيال بيقى والميزان الردلينتا بالغسد قرصور ولا تبخصوا مركلي أي لغو صور نغضي حد مينا أنا صددك أشياءهم وعاي وطانا كد مينا ولا تعثوا قسكي اللبكة كدهية في الأرض نوكا مفسدين دينكو دوندي خربولا يا بالكفر قالمو يا والمعاصي والجوري والظلم والفساد الى سبحانه عز وجل تريد ان تابو ردانو كما بين قرتو ابو ريكد وحن مخلوق يا بشر كقبسين كريم مو سميه قرح بو سميه قبيل بو سميه خوب بو كاني انتو سدليه وحي قبسان كران قبسان الليري أقل لست موفدوبتا هلبك كران كس إلا هو قبسان كرتان وحي ذا انقبان كرين والله ذي انقبتاي انت أمركي الليالي أرنتكو مدامانين سيان ليس قول لئن عدالة ديبكو فوشو رسول بالله صادري كتب الله صادجي مركو وحان إبقى بنين وحمانت الله يوم أذيك ميالي كرتا شارك هذه عرور تادي أقل كاغا أذيك أنا لهو أنا معمولة ميالي حتى بأيبا ما قباته دوليدي أذيك على إن أبوري نور أبوري داد أبوري دنيا أبوري أنا قام معمولة هنا قانون تجين هنا كلاهاق هنا هو عسى إيبا قبته يا يالي له حتى بأ فساعد دوليدي أكبعه وحا أبوين تعضير كالشريعة دي أبلغو سمايي مال انت الله يسكر لك وحيكي يا إلهي مقفاء يا رسولك ويخي لك مغلي قوانين لصميستي يا حيرر يا لقن حارانا وقود جيي مخلوقا وحبوكي مصلحة النفس هنا أنا نقول سريوح لصومري أن لا سعنين بريوح لمضنايو أن لا سعنين وحمانت اللو بانيهي أن لا سعنين سلاسا قانويا يسكر وظهري مانايا وانكي سري لقاري ما انتو سعن واي لكن سبحانه عز وجل يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا اسكوان من مايا اسكا الدنيا نابوري تتكا نابوري انا هو ذا يقان ولا تعثوا في الارض المفسدين كل كي شريعة ذي مالا ديقاي حيرين لدك سدي مسلم يقان اسكو مالا مري قال حيرين حدك ستو سالين رميزنين هذي هو مسلم حير معادكو فالي قانون معادكو فالي لقد قال الله يعني ما حد كفري سو كي أبي كامل كأهمية سو كتابك القرآن كهي سنة بيان كذي مية ما فرضنا في الكتاب من شيء إذا ولا تعثوا قسكي اللبك كداية إنك اللينا لا أدلايا قل أول بسيطة سألقوا يري في الأرض للك مفسدين إذنك وخربضايا الكفر والمعاصي وتعطيل الشريعة الشريعة دي لا دي عليه بقية الله إلى وحاو إذين ثابه أو إذين كون باقنا وحكو خلدين ميزاننا وحكو خلدين ميعانا كدارين أنهلب يلافا إسكو داردارين سليد يبيا إسكو دارين كاذي يبازين إذين كون إسكو دارين كل كادو حلالة قدتان إلا إسكو دار كان لما أقول في سورة البقرة نقصوا مرني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اسكو دار الله ما وقرا حتى بعضهم وحبا وحكو دارين انت كوارت حلاشا وحكا خير بضن مال بركة كدر ميسا بقية الله الى وحو اذين رابو ايا خير في عنام بضن لكم اذينك ان كنت مداتي المؤمنين حتى بره ميسانتين كسو على منهج كيسا ان دن اللقى الرميسان ياهي دن اللقى تونسان ياهي ايمان لان بع سبب تقوله او اي شيطانيا هبه داد رميسي كدن بيسك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إيمان هدو جيرو وإن الله لغو حرمو إساق اللغة بقو لا عسكدو لقدن بيو لغو قنع شريعة إن كنتم هداتيين مؤمنين كو أقر رميي شعيب مسؤولية دي سيبو شاقي أما أونك إيا دومه الله إلاليو او قف ايهما وحي سميان حد ايرن اللي او قادو لديوان قليو حد او لغول حسابتمو شق الشعيب ماها شق ايبون وما انا قا شعيبا ميه عليكم اذن كرار مديانة دوشينا بحافظين من اذن الالينا ايا او اذن كر ميرا ايا ميه ان الا الا نذير وبشير ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون احي حقا ايبا الى الدري اذن كارسيي إذن أقدق ليري إذن كدق أعدك إذن إلالنا إذن الله حسابتما إذن أبال مرنا إبوا إياك تلقل مهمة ديها الوعدين وإلى مدين أرسلنا وادرني إلى مدين خير مدين وحن حق ودرني أخاهم ولالكود في النصب أقو ولالا شعيبا أهمك عيسى قال شعيب عيري يا قوم قرابو وعبدوا وحال عابدان الله إبوين ما لكم إذن ما سقنانين أغادا من إله مدل عابدو أن غيره إباهين ما قبطان الله إذن كماركو ولا تنقصوا حدمنا المكيال باقا بمدك دايا والميزان الرضلنت حدي وحل عدنا يولا الرضلنا يو بمدك دايا إني أنيك شعيبة أراكم وإذن جهدا بخير لبنان يا برواقو أيان إذن كجهدا وما باهن إذن واحدة لقا قوقويو إيا سغجان كاسي وإني أنيك أخاف وعبصا عليكم كوركينا حتى إذن كاعر تففكات كجرتان عذاب يوم مال عذاب كد محيط إذن كوبا وصنقف إذن كبدبادين ويا قومي قرابو أوفو دمايستيرا المكيالا بيقا وحي لبيقو يا وحي لردليو يا وحي لدودنيو يا وحي لمتريو وحما قايستا اللغو دغمو أي وحو البسيدو ياهي لغو صعدو أوفو دمايستيرا المكيالا بيقا يا والميزان الردلينتا بالقصد قرصور حقنا وحمريننا حق كلانا وحمريننا ولا تبخسوا حكى النسخة مننا الناس داتك أشياءهم وحيواتان ولا تعثوا قسكي اللبك كدائية في الأرض نلك وحين عرفك سومرني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مع الرسول الله صدري مع شريع الله دجيي لباتين ينبغن كل كأبان لكي وواناجيي إذن واخربيس ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهي يا ملكو يمدو اللي يرموك أخربين وعجر تقي بشرك كاملة ووحك لو قري إلي وحق قصان ويوح اللبان ويوح خربان وحانهين ما أقول سلمي يا لكوة ولقؤذوا من أي في سورة شعراء أي نوغو تجدونا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كارنا قمر للي كل كمالك لقؤذوا منيو وقفك يا قردرالي يا وطاني يا قلبو كوبو أما بيبكو دوا يرانا يا أعلاقل وحنونا يا لكن هذه اللو قربانتمو والله قرب قلو والله قاسي نما قريو توقي الله قريو أرداركي اللو قعروكتو أبو كاتا اللو قابتو كل كانت دنيتو دنو ورانيس ولا تعثو قسكي اللبك كدايا في الأرض للك قريسة كفريا قال لمو أتكو ودان مفسدين إذنكو قصايو اللبايا بقية الله الله وحو إذين ربا حلالا أي خير في عنام بضن لكم إذينك إن كنتم هداتيين مؤمنين كواء برمائي وما أنا حدان شعيبه ماهي عليكم كوركينا بحافظ من إذن إلى اليامي حلالك قيمك بضن شعيبه جاذي ودعوة أول كينيا جوابت اللوغاء اليار قال منتو في قديم زماني وحديثي ويسكومي حدي الله أركم يددك كمدو عبادي سناي والمسائد كبات كسو في يهودي صلاة دي بات خوار هرتي لفا عقابة خطر كلاي اللي دين تي بات دردرتي وقران كو أخرين أي عبادي نمي وحب من وعقلي يدران كي كقالين بالله دقاي وحاسي سو قال لماما إلا سو قران كي سكمورا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب دقنان إيا قبل إيا عافمات ثم إنان صومرين قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل قرآن كيف يوحد الدرائية صلاة بوحد كلها ليس وفكرة قديمة خير مدين باشو عيري سادو تكنو تكنيزي باي صلاة كجيرتي إذن وفكرة آدوهم أو قال لما أول إلى ذكر جيسين لبضي أمر إبوي واذكروا الله كثيرا نتيجتنا لعلكم تفلحون كل كعبادة واللغو اللي بانا صلاة الحكومة دينتو أو قرآن وحكومة ديمو أفرت المقارين اللي يراتاي قرآن كان بدن جوجي حديك وكل فندون وفكرة فاسدة أركم ماشان واحد نبي الله شعيب قال ليش يسير لك باللابي قالوا خير مدين وحي هذا يا شعي هذا كان كي نكون قانيو إن أيان يا خانان أوران رسالي النبوة أيان شاقين إن الله نعميه قلت يا شعي بهوي أصلواتك سلالاتك ليس إمية تعزيزك ما قال تأمرك كفر إيسا أن نترك إن أنك تقنو ما وحي أي يعبدوا آباؤنا أبيالك نعابد أيه وحلق جوابد الله ما لكم من إله غيره أي ألق جوابي حقي باقنا وحل يري أو أن نفعل إن نقص مينه في أموالنا حولها أن نلينها ما نشاوح أن نضنه أنه يانو قسمنون عقني مركا واربية وحرام كذا أدنى لذا قفك نسيقى الدينك قاتل إسيقى واركا نقلا قولك إن أنو مالك نجي ساندونا أمامو الله أما من هديها دقان كي قصحنو صلاة كواشي أياكو قتري لذلك وحاك الربنية إنك أذيك الله أنت أذيك كلية الحليم من دون بدنا الرشيد توسا استيزو وإلا حبي النية دور كان أفكا إكايل هذا أوركو ده وجري وغرنتو ده حليم رشيد نبي الله شعيب وكذا جميع الأنبياء انت الحليم يهين الدلقات بدنيين أي رشيدين توسيين لكن تنو كلواتاكم جس جسوي قاتل أبي جهل ويري وكلا دوب إنك أنت العزيز الكريم تواسدي وكلا إنك أذيك لا أنت أذيك شعيبة أي الحليم الدلبة الرشيد توسا خبيل كودان وادن سنياي كريقا باقو من سوما مجد قبل حكبة سيدا مركا لولاد اللقو جاس جاسي أرك سيد واحد لا يوار كوداسي كجوابي مايو لكن دعوديسي أيو وتقال نبي شعيب حويري يا قوم قرابو أرأيتم حديث أكتن إن كنت هدانهي على بينة حجعة كوركت من ربي خبقى يهدين نبي قبقى والرسول قبقى ووحي إقودة جي حبنا إيشا قي قابلنا إقودة جي إنا توسيا يهنوني إنتا سو قرعادة حتى أنتو شايد كتاقناي هو رزقني وإبايسي من حقيسة خزقا عنتو حسنا ونكسنا حلالا أفأشوبه بالحارة عنتو حلالا إقوفلا بابي إبايسي كل كما وحن كدرا سيدان باقي وحلوها لينا مر لباد وما أريد قرابا مرهبو أن أخالفكم إن إذن تبمروا إلى ما وحيان أنهاكم إذن كإذن كربي أنه ماك حقيس تانكو تركلا وحن أن دايا إذن الله يهي وحن ما قنها إماه وقفك أدو انتو وحرابو وحي أرابي سمايو أما وحدتك انتو فرو إساقي كتاقو أصبح في عناها لما تقولون ما لا تفعل شاعرك حكيمك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كلك مركز ذلك النفط هذه اسكورت مادي كلك داعب متي كلك تيب كدوي وما أريد مرض أن أخالفكم إن إذن دومروا إلى ما وحي إذن دومروا أنهاكم أنيقان ذكر هذا أنه ماك حقيسة وعبادة غير الله أيان ذن كرابي إن باقي الميزانك تدك اللقود عان ذن كرابي أنا باقي الميزان تدك العمايو إلى غير كين عابدي ماي مركة لها دانا وحن وري وعدي أن جايدنا يو إن أريد ما أريد مرهبو إلا الإصلاح وحو ناجين ماهان وحكالي همان لدك الله ماي حق درادة إيا قال لمدة إيا بانتا إيا وحسان لديري رايا ولا جدي دوا إصلاح تتكينوا هجاجو دلك هجاجو دنيا هجاجتو وده حلال الله قادو وحندونا ينتو إن أريد ما أريد مرضو إلا الإصلاح وحونا جن ما أنا وعكلا ما استطعت أنت يتألقي ونبيعي أنت أنا وادي تبر لا ياي وحونا جن بندوني كل كهدم وناجي كتوصه عن صوابك يحقي كأبسدو الله أبال خيدر وما توفيقية وافقدا وافق حد أنكم توصنا ذنا ما هو سكر اللي إلا بالله إلههم باقفكم ربو حقي رنت وافجية قفكم سنبا وافجنا ولي لأركي مايو كلك إله با وافجيو عليه الله كلية كركي لا على غيره أعطي لوركي كمجيرو أي أن توكلت أشكدين أميني وإليه إلى حقي لا إلى غيره أحد كلمة جيلو أيان أنيب الله ونايا في جميع أموري تنوين كيغا إليكم ولي وركي سيقيمي قبضنا باسوحدا انت دانيغا إيقو حقا الجوك سنيسان إيب إحمينا إيسان قرها كسرب منو ويا قومي قرابو لا يجري منكم يوصن إذنكو حنبار شقاقية خلافك أدلال إذن سعيب خلافة أن يصيبكم إنه إذن كله مثل ما شروع اللمدة أصاب كل عي قوما نبي نحقوم كي سويحي كل عي ذاتك يبيه اللي وافيه يان ليدين كوافين انت الذيهين لقوية حقا شوقا جوكسدا رحم تما هذه خيدين ايسان قاسك ايقلين ايسان اعدادين ايسان يوحي قوم نوحي دين كل حين قو قوما هودين نبي هود قوم كي سيخير عاد قفايش اللي وابيه يان دو سيدين كدقين او قوم صالحين نبي صالح قوم كي سيخير ثمون نواقي اللي ونواقي أبارك يا وضناها كلا جرمي يا وضناها يا بارك إذن قوين قول لذن كلا واقن فما قوم اللوضهم نبي اللوضكو اللوضري وأفرتن بلد للد بقدي عمورية يا صدوم تقمدي بايسو مغطى وما قوم اللوضهم نبي اللوضقوم كيسا منكم إذن كرير مديانا ببعيد إذن كما بدروق سنة وماشي اللوغو بابئينا وإذن مغطى وقت يا زمن هدي ليرادنا نوح يهود يا صالح وكذا بيين او وقت اهان ايه رايدين كحيدا نول اهان ايه رايدين كلو حداد عبراق هذا نيسان قدو حقنا نيسان قوم اللوض ومغضان وقت بينا ما بدارو واستغفرو وعبارة قيمي قبضني الرسول اركبه كورن جيلي خراء الله ديلي واستغفرو تنبيداف وحد كبريدان حبكم الله إذن أبو رائدين لك إن وحي دنبي أدقشين وإذن لا فكبر يا قرت قفكي إنه كان نغضى ثم كقضى لنا توبوا أهيدا إليه إلى الله إبوين أهيدا وحادنا أغاتان إن ربي هنقى ربي رحيم إلهنا حريص بضن بالمؤمنين إنت الرميسة هو دود جعل للمتقين إنت إسلانيسة إسنوا هو جعلي محبدي سنة قلبي قوذو قليا كل كودود السلام مؤمنين تأسجع ليسيا السجن واجعلي إن الله يحب المتقين وجعلي أيوانو اسجع ليسيا حديث صحيح قصة أروري والرسول قيل عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه إذا أحب عبدا من عبادي إلى ملك جعل هذا أدون مديسة كامل أعلم جبريل ملك جبريل بو رئيسين يا وحولي إن الله أحب عبده فلان فأحبه جعلوا جبريل أهل سموه رئيسين يا ملائكة كل منا يا إن الله أحب عبده فلان فأحبه ملائكة جعلانه ملكي أبا جعل هذا أدونك جبريل لا جعل هذا ملائكة جعلاته أي أدولك محبدي لكينا محبدي أدولك ملكي لكينا وحد وكع يا ملكي الله جعل هذا كلك إن دتكو بدن يا شرد ماها لكن قفك وحل لقد بس وضع حقها دو ياي يا طاعية وانا محبدي باتمت ملكا سافا يوضع له القابول أتكو لن بغالك النقونا يا وقلانا يا جعلانا يا إذن وودود إله إساقا أدوما دي ستقيالك أجعل حدنا قلبي قودو جعل كيسا قليا ملكا سي الله جعل هذا وصدق الله في قوله وما تشاءون إلا يشاء الله وهي بدونا ململ إذا مشي هذا أدونك مشي هذا باكو الرئيس سلام قيمي قبضا أي النبي الله شعيب هذلي قالوا حيرا دين يا شعيب هوي أصلاتك واقيرو أصلواتك جمع قراك لو صلاة عن عيدة قبضا تكن يسمي تامورك كفار إيسا أن نترك إن أنه كتقنو وحجي قيل لديد صلاة نما إجاجات الله قبضي أن نترك إن أنه كتقنو ما وحاي تعبدوا عابدي جيران أباؤنا أبيالك النواحي عابدي جيران إن أنكتقنا صلاة هذا عيدة كبدا مياه كفرتي أو أن نفعل إن أن نصمعنا في أموالنا حلق مالك النقا قديسة ما نشاو إحيان نقا أن ندونا إنك هذه كريه لا أنت هذه أيهم بقال حالي من دول بدنو الرشيد توسنا قال نبي شعيب الحير يا قوم قال أبا رأيتم إيشيغا إن كنت هداناي على بينة قرعت كوركيد من ربي حتى ربي حقيقاي هو رزقني إلى دويسي منه يا بحقي فزقا عنده حسنا ونكسنا وحلالا حرام بانكو درا وما أريد مرحبا قرابا وقادا حمانا يقف أمينا أن أخالفكم إن إذن دبمروا إلى ما وحي أنصم أيه وإذن دبمروا من دون أياميه أنهاكم أن إذن كإذن كريبي أنه ماك حقيسا حذف كيقي أولا جيدة ليلة إن يوحل بها قاقاوي إن أريد ما أريد ما دون أيو إلا الإصلاح وحونا جمهانا وعكلا ما استطعت إنت أنكروا وما توفيقيا وافقد حق لو وافق ما إلا بالله إلا إنه وحوافقيا ما هانا إنسك وافق يا مري عليه أبوين كركي أيان توكلت ترى سارتي وإليه أبوين عقي أيان أنيب أرهب بخلاف إيسان قد إحمن إيسان إلى الدقال لنسنته أن يصيبكم إن أذن كله مثل ما شيء وحلا مذا أصاب كل عي قوم نوح كبن غلديسي أو قوم هود فرعت كل عي أو قوم صالح فرت موت كل عي أما قوم لوط نبي لوط غلدي لا دري ما منكم إذن كرر مدينة ببعيد كويد كفق لا في زمن ولا في المكان واختيان انت ويكسوكيين زمان هانا وكسوكيين مكان هانا ماشي لقوها لقي بحر الميت حتى بويس كفردده واستغفروا وحدا بداف كبر إذا نتدر المديانتين ربكم إذن كالربك ثم كالقضالنا توبوا مهيدا إليه إلى الله معاسيك فوحد كشان الله غنغضا وحد نوقاتا بشاروه يا رجاء قليم إن الربي هنيقى الربي رحيم اللهم عريس بدل بالمؤمنين كنت الرميزة ودود الله ذاتك الرمية الرعا جعل اسنج علي سيو ملك النبي الله سحيب سراخين كبدن بو هذا لي ماشي الله مهان لها لفرق لله ودن بو قطار دبكو سيه ماشي اللوس وقريا النغريار استقوا ولا الكوضة وعيدة كده شيء أفكوضين كل هذا لي يالي وركا كرمب ميلي وعلى شيء قال له وعريامي قالوا وحيرا يا سعيد ما نفقه كسمين كثيرا انبضا مما كمدات تقولك هذا ليس وركا بورا كسين ما أفكوضي بو كل هذا لي أولا الكوض سادو قريدين بو وركي سوق احنا إذن كاكرتي وركي سعيد ونغير مدينة هاي كل كاكا يأخاهم وولا الكوضا كل كاكا تنوك لو وعذب درو يكبر يسلوينان يعنادوا وإلا ورك سعيد مثل قرن وايا ماها السديمة باللوصو لجهدنا وإنا أنك خير مدينة لنراك سعيد وكوجدنا فينا قنت الأعداد إنا ضعيفا كتاي مثل وحباهي وحاتاي يا واحد قسي يا واحد قدو مدن الله ماركوي فسوه باسا الله أبلاي أبيه شيخ دينتا لغيرا على ربي الله وحورك وكود عيانا والرسول يبو إنا لنراك فينا ضعيفا كنت نحن لقيمة أتكال هذا إلا ماركو نمان الله هين باتاي كل كمارك اللغوك مامو لدي لها يا اللي يري قوسك يا نتيح قلينينا ولولا راهطوك قوسك أتكالت يا دينا هاي لرجمناك كورمان دقعك بودي لها برت يوحي شرف لي أي أوراني يحبذي اللغود لها أدوك لي لقع سيدي اللغو وضا سيدي ورابي يا دندان لقلقا كل كهدينا هاي هيركا أتكالتي تقعب أنك قدر لهي ولولا رهطوك حتى أن جريبك أهي فرجمناك تقعب أنك قدر لهي وما أنت من أتيهت شعي علينا حتى نارك لما قلت أنك بعزيز المتقيم كله قلت لك حد الباس تاهلو طاي سي شرف لعتانين لو دلامتي سيد الله هذا قرح يا دماغ قال وحوي يا قو وحال لحنا صيه اللبوذي أساك يا قوم بوريت أغي دقنان تارك وحليم رشيد قال وحو النبي شعيب يري يا قوم قرابو الرحطية ما إدعا أنك دشان وحماهي لا أعز قيمي بدن عليكم كركين من الله أبوين دلقين إينا لانتين أو إلهي ويناي واحد هاي يصدر النبي قدقى الرسول قدقى يقول تحقل الميسان مية كوان قال ذا أنك دشان هو سنك على أبتعابده أيها وحيد الله ألنا وحيد الله ما أهمي كلك وحي كدقان وحي تحقلين أيها إلى وحك الليتة أكتو ذا مركا مجيرو كلك مركا دلاء كدقتو أهوان الناظرين إليك وإشتغل هذا كحشان تطفق الله كحشوتيتو حتى دوحهم سمين لهي فاللقو جيدا إله وحكو جيدين الدنك مريد كلك أهول الناظرين عليك إلهي وحد كدكتي انت كفيرين ايسا حد كأقول لي كلك سيد الله عضي مغا قال النبي شعيب بايري يا قومي قرابو الرحضية جلب كان كذا شيبا أعزو قيمي بدن عليكم كركين من الله أبوين هو تخلتموه إله وحد كياشين وراءكم كذاشين ورأب الجيل ميسان وركيسا لقيسان ميسان تحقلين ميسان وثريا نبر من الله قطوري قد وركي بكالك تنسوماها إلهي إدان كذاشين إدى يلايذ الله في عن إن ربي هنيق ربي بما تعملون إذا بالآن تتغول يا فعل سمعين إيسان محيط المنبوفك وبيوغان يا وقدرة تنوود كلك ويدين دماتي ويدين دماتي كبا كبا دي وحكو كبا كبا يي حدا دي قنعين ويدين هني قنع العابي يا شركي يا الضلال كاتكو جرتان نينكو بيرا يمي هني قنع حقي يا الرمتي يا سوابكي ويقو دي دي سوما والإله بينك لما مرأي إلى أمرك أبكى يمال إذ نقو صحبلاتك نيا قشنك نواتا أن تلعيدك يا دينتي يا دعوة أحويل ويا قوم قرابو اعملوا عمل فلا على مكانتكم على حالتكم سيدات كسوك أنت ينكر كذاكو عمل فلا من الشرك والقبر والضلال حدا دي مغلي ويدان وحدا دي يدون حدا دي مغلي ويدان فاركينونا قاري إن أبغرض أن كذا شيء كذبني بديسن إلهي ويناي واحد كا أرواد ماذا اعملوا على مكانتكم على حالتكم على طريقتكم سألكوا صعوتين كل صعدة إني أليك شعيبنا عامل وأنكوا شقينا يا سيدي أول بانكوا صعدة سوف قدر دمب أي تعلمون حداتي غير مدين وقان دونتان من أحد كأليك يادينك ويأتيه أهيم من دونه عذاب العذاب يخزيه الدلية ومن هو أولان دونتان هو إساقا كاذب ومدان شاقاي فلانيك إنا نهي أذنك إنا تيهين أرنتي باي من إسا وارتقبوا سوغويح لأبائنه مامولو إني أنيك سعيبا معكم أنه إذن لجرا شاقيب أنه سوغايا وحي أبك إيمان وارتقوا صلى ما ذيواكنا ولما قرتي جاءوا يمد أمرنا أنك إبا أمرك أنه فرني إن خير مدين لحاقه شعيبي أنت الرميس اللي بدباديه مجينا وعن سمت بحني شعيبا رسولك قيمي قبضنا إيو الذين أخيارته آمنوا رميا معه شعيب لجريدي برحمة النحريس منا أنك إبا أنك أمتمن فضل بأنك بدبادي أن مركي هرانا إسلامك كوانوني إي حقا مركي دنبانا أنه بلدي كدوني حتي اللي بد بعدي شعابي الرقيسة خير مدين محلقو سميي وأخذت وحاقبصتي الذين أرداش رير مدين ظلموا قردر سبي الصيحة قيلو سيدي غير ثمود أي أنت اللقو قيلي ياورك جرت دادتي وفاصبحوا وحين نغدين في ديارهم أقل ذا قدوه ذا يكون نغدين جاثمين كواف جنبسا كان لم يغنوا إلى ينهر مدين نغان بات مودا فيها في الديان قريها يدقنايين تدن هرابا ودقين ونجريتان إيا نلولي لغن بصومرين أي يوكادن سيدا مركلية تصيدي بالله شفاي نقلوغا ديغاي على هوياي تنبهوا وعلموا براروغا وغادا بعدا داران حمد بادوني آخر لغا فقادو أي اللي مدين خير مدين وسقناتي كما سيدي سلميدا بعيدا أي رحمة بأوغا فقاتي ثمود وعلى سوحي لي حلا قولي بايسكو نوعا لبدا بقيلوا انت اللقو قيلي ايا وضناها كوركا قوي علاشانا جرجرانتي كوركا زي سيدي شنقر سمالا دولي زلاب لقو نفتي افقن بيودا قالوا وحي لهذين يا شعيب ما نفقه قران مينو كثيرا انبادانو مما كميلا اتقول كوهد ليسي وإنا أنك لنراك واكون جهدنا فينا أحد النظر إنا تهي ضعيفا من نقيم كلهين ضعيفا وحباهين تحقلس أن مضنين باتاي ولولا رهطوك حدان خيار كلا تياهين لرجمناك لأحبا أنك قدل لهين يدل شرف له كما أنه دلين سيدا بيسوين كاللو دلو يعني كباش بشاقي لهين إحسان كوكو وضمو كذبك كلا قاضي لهي وما أنت شعيب أمته علينا أنك غير مدينة دوشنا بعزيز متقيمي كله إذا يحكو دي البلاستعيشة قال شعيب أيري فقومي قرابو الرهطية إذا انكبه شعيب أعز شرف رون عليكم كركينا من الله يضوين واتخذتموه إلى وعد كيالة وراءكم نبركينا ظهريا كذال مثلك تورا يوكالي يوهب يلي لم العسني وحل حقيرا يو مركا لا تورا يو ساسا لو قالاتيا واتخذتموه إبوين إلى وعد كبكة وراءكم إذن كذاشينا ظهريا نبر مثل آني إن الربي هنيق الربي بما تعملون وحد قولي فعل سمين إيسان محيط على كوبا علما أغانبوك كوباي ويا قومي قرابو اعملوا عمل فلا حدادي ديدين على مكانتكم ودلالكو سعوتان كور كذا إساق عمل فلا كم واتهدي قف مركو وعدك يوانا ذا كاديدو أذيك بوعاتنا ذا واتي عن تايكو شمتانا ما إنو في عينيها إياكو وضدكولا ما قلنا كل كعارية هديدادو إذا الأمر كان كلاو أمر تهدي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي لم يتعي أمر الإباحة معها إن وحي لبنيي قرينة لك قرناي اعملوا وضع دغمة على مكانتكم وددي نكر كذا إني أني شعيبة عامل على طريقتي أنه وددنا أيو إسلام لماذا هي دعوة هي دينة أيهم وضعنا أيها واركي مركال كاسو كرامي إلا هبا واركي سيلا سوغايا عودي والله أفرابي حدي واركاك قرن مين الليري إذا نكو دافينا واكو دلينا ورواد ماضي سوف قدال دنب أتعلمون وغان دونتين من روحه يأتيه إمن دونه عذاب عذاب يخزيه الدلية وصيحة عذاب لجرا واطين النري ومن هو وغان دونتان هو إساقب كاذب بان شاقي وعلى وحن إذن شاقي قرتي نيوضا إمن دونان وارتقبوا قرت إني أنيقنا معاكم أنا إذن لجرا رقيب أمر كأبا إمن دونا أيين وذا سوغينا وركان نواد ماذا إلا بينو أنيقا إذن كما كور سوغينا وركي أبنا وكنا ولما قرتي جاءوا يمي أمخونا فردي أنو فرني خير مديم بابلين تودا نجينا وحنو بدباديني شعيبا خسولك إيو والذين أخيارتا أمنوا حق الرميي معاه يقول شعيب لجرا برحمة نعري سببت منا أنك إباعاتي إلا المحسن بير رحمة إبه ودهي إن رحمة الله قريب من المحسن وأخذت وحقبته كدكتي الذين أرداشا ظلموا قردر سرطي أصلحة قيلو جبريل باكو قيلي وحتنكو ذكوي كل قاسا دقي إن دمدوا بابه ودنهين قوي أفقن بنا الله دعي فأصبحوا وحين نغذين في ديارهم أقل الله ذا قده هذا كل نغذين جاسمي كو أفقن بيسانو قرقرسي سانو كركي يقفور كيسكو حيران يايو كألم يغنو إن ينقان بعد مودة فيها دارت قده هذا على هويا تنبهوا وعلموا براروغو أغادا إنك أورك اللو جيدين أيا بعدا داران إلى الرحمة لك دارادو الدنيا آخر اللبضبا روغا دارادو أيا اللي مدين أسقناتي كما سيدي سلمي داي بعيدة رحمد يبقى فقاتي كمود قبيل كاو ولا قدر سلم قصدي تضباد هدين الرسول كسو شاكيني قصدي تضباد نبي الله نوح كسا نبي الله موسى عليه السلام هي فرعون كسا بسنين نبي الله موسى وعلى قدري أكبر جبار على وجه الأرض إذا بدر منك نوح أودا بأيك قاري أي الله دري كدبنا معجزات بدن أي الله دري قال تعال إلى وحجر ولقد وحادبه أرسلنا إنا ندرني موسى نبي موسى أيان ندرني بآياتنا معجزات فربدن بالله دري إلى سقال فأرسلنا عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينة كل كمعجزات تربضا خيال الله دري سببتنا وعياي منك الله دري وانين قلب سنة بآياتنا معجزة يالكي تربضنا أيان الله درني إيا وسلطان أود مبين عد إن عيارا يا موسى ما ومن قوة الله أي كدب حيران تهي كلك أحد الله على عطبا للدري أنتم أول من اتبعكم الغالبون لبدين يوحي إذن راع أي سرين أي لا تخف إنك أنت لعلى أرماس واجد وحالو دري إلى فرعون مسعد بن وليد بن الريان بالورنجري وليد بن مسعد بن الريان فرعون بالورنجري وحن قردو مقع اللوغو شاقي وقرده تيتو الكيوي وإلا مقعيسا وليد بن مسعد بن الريان إلى فرعون بالورنجري هي هو ملائه فقل حكم كاللهيين وضياشي فقارجو قاها عيش أبو حنايي قبطي كمدها أيان أدرني. إذن حديد دتك فرعون هايستي أول نبي موسى الله ديري دتك والغو الله مي نبي الله موسى الرسول أبا قرب دتك إن إيساق الرميان وإرعان هي فرعون ودني دو دنبسي هايستي دتك والغو دقال لنسي هاي سيدي دتك يلان فاتبعو دتك وعي رعين أمر فرعون فرعون أمر كيسو حماية باطلك أي رعين كل كافر أنا مركز سيداء إسوا بيشيغا في سورة غافر بمحكويري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجاء أو عزدالي من تقلع وإسلق مي فرعون بابا وضعته صنبان إذن هيا إلا باكو بيني واتنا وما أمر فرعون بالرجي أرنتي فرعون وكسودي ما أهن متوصن وما أمر فرعون فرعون أمركي سماهن بأنبو شاقي مركوا لها ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بأنبو شاقي هو ما أمر فرعون فرعون أمركي سماها برشيد متوصا واربعين تقيامة لقيش يقدم فرعون وهرمس عندنا قومه قرده وكل شيء يسحكم أي يهرك عدونا يوم القيامة قيامة مالين تأذى أي يهرك عدونا وقال الله أركبا منك الحكومة يرعصنا أيان باهر قلايا إيانا وادباك عايان حقا مركا أوضي فأوردهم حكو أروريي النار يهنم وكشبي وبئس الورد أرار باباسلي المولود اللو أرار يهنم أوباسلي بما فيها من الزقوم والضريع واليحمو والغسلين إياكي واللبابيي وأطبعو وعلى الرأسي فرعون يدود كيسا في هذه الدنيا هذا لعنة عليه ويوم القيامة قيامة مالين تهدينا وعلى الرأسي بيس الرفد داخل باباصل المرفود ليس سي اللعنة الدنيا آخر اللعنة اللوسي كلك الرفده العطاء والعون كلك عدات هذا بيس الرفد قرقار المرفود ليس قرقاره لعنة الدنيا آخرة أو باصلة نفذي عانو حدات هذا بيس الرفد داخل باصلة المرفود ليس سيئ وحاق باصلة لعنة الدنيا آخرة نفذي واسورة قال رفده والعطاء والعون ولقد وحدب أرسلنا موسى إنا ندرنا بآياتنا آيات كالنقيبة ندرنا يا وسلطان الحج مبين عد إلى فرعون أي أن ندرنا يوم ملائه جماعة وسقه قامنا فاتبعوا وحيدتك الراعين مسلم الراعين أمر فرعون فرعون أمر كيسي قوتي قال لماذا ظلال كبال الراعي وما أمر فرعون فرعون أمر كيسي ماهين برشيد متوصا يقدم ووهرك عدونا قومه قلذي الحكومة يوم القيامة قيامة مالين تالا أي وهرك عدونا فأولدهم وحقومك كواروريا النار أيوك أفكا وقشبا وبيس الورد أرار باباسل المورود اللو أراري النار باباسل وأتبعوا على الرأسية فرعوني ينتي الرعضي في هذه تنقود هذا لعنة على أبوه لدبر قوي ويوم القيامة قيامة مالين تهدينا لعنة بالا الرأسية ولعنة دي أيان لقد القادم سيدة الدونك اللو بابي أي جوكت آخر أهو تقايا بيس الرفد داخل باباسل المرفود الليسيسي وحاقه باصية بلا بلن لعنة الدنيا والآخر قصص كماركي تدوبادي رسول بالله تابتاي كبا كبا قروح لدارك ختام كمسك الختام قال تعالى فبوحو يري ذلك واركا غيمي قبلا هذا رسولك ابن محمد تايلوش اجي من انباء القرى تجمعين كور الريال كودي عسلو نقصه وركي شاقني عليك هذا رسولك اكرك اي ان نقص شاقني منها تجمعين كاللغور بحيو حاكمه قائم من وليدس المدائن صالح حد بوات اغنتاي قرات يو حبا كدن بايا كل كاد تجمعين كي وحوا كدن بايا واجرتا وحصيد مد النقل لغادي سيدي قوم اللوضو كرانا واجرتا حدا واحد النقل لغادي مالا دولمي مسابالك وضم بافر لوغو صبي هبو حويري سبحانه وما ظلمناهم ما أنو ظلمين ولكن هيا سيئيغا هيا ظلمو ظلمي أنفسهم نفتو ذيبي ظلمين وكفرغا هيا قال لماذا هيا حقي ديدين ايه كاني إلا حلاغو هيا قفك قلي طيب هدي ايبو عراضي مركي حاسية هلاقنا وضل كاني وحي لك بجوك يا هوي ميلا وحكا خبتا فما أغنت وحمد ترين عنهم حقو دوحا وحكا ترين آلهتهم إلى يالكي كفو قل لقواي مركو هلاق يمي وحواتر وايين التي آله داي يدعون توق جيرين عبود جيرين مجارين جيرين من دون الله ايبوين كسوك من شيء ضعفت عليه والمطلوب وحبتني ويدي لما قرتي بني الهيال واحترم جاءوا يمد أمر ربك ربك أمر كيسي هدو يمد قلنا ألابت عابد أيام وحمتر وما زادوهم إلى هيالك لذلك عابد أما أيام كربين غير تطبيق خسارة وحنانها هي دبرقو وكذلك سيدا ايبو شاقايبا اخذ ربك فبقى قبشة دي سنغطي الى قرطه ايب اخذ قبنا ايو القرى دقموينك وهي ظالمة مالك رير لبابين ايو ويدون مفلين ان اخذه ايبا قبشة دي اليم مدحنون بضا شديد درا ان لحمي الكريم سبنا حديثك ساسو كالون ابو شاقاي ان الله لا يملي للظالم الى ظالمك فأكرت حتى إذا أخذه صبح قبتنا لم يفلته مفكيو هيا دانون أغريه ذلك ورقا قيمي قبضا من أنباء القرى تقموين كي هوري ورريالكو دي وويناو نقصه وركي شاقني عليك هذا رسولك محمد يشاد أن نقو شاقني منها من القرى تقموين كي هوري وحاكم إذا قائم كواتاقا ورريالك دنبايو يا وحسيد كو نقلق دقو لشيدي وما ظلمناهم كو يدقوين كدقنا حتى أنه دبر قويني ما أنه ماغن وأنه قردرهد كما بابين ولكن أيشه ظلموا إياه وحيد المين أنفسه نففيا الكودة وكفرقة إياه معاصيه سببتي إلا هلاقو إياه قلي وإحيا يسكوه لينا إيانا وحمترين فما أغنف وحمترين عنهم وحن حقو ذا وحبك قبن آلهتهم إلى هيالك التي إلى هيالك يدعون عابد أيين توق أيين أيير أيين من دون الله يبوين كسوك من شيء وحبا لما قرتي بيان وحطر أيوبا هنايا جاءوا يمد أمر ربك خبي أمر كيسي لقل بابين أيدك مؤينك وما زادوا إلى هيالك ما ينكر بين همكو عابد أيين غير تطبيب حلقوا حانهين وما ينكر بين وكذلك سيدا لغوت الماميوة أخذ ربك ربك قبشة ديسا النغوتي إذا قرته أخذ إبقبته القرى دقموينك وهي إيضا دقمدنا ظالمة قردرستي إن أخذه إبقبشة دي عسيالك أطوجيه أليم متحنون بدنه شديد درم إن في ذلك درسي مركه وحلقه قبقبيه مظهر من مظاهر الأخير أخيرا مركه لا تقو وحد عيا دقيسو قال تعالى فبوحو يري إن في ذلك أرنت الله إذن حسي قد هذا وحكو سوغن لآية تصيد وين أو وحا الله إذن تصي إلى سيدة أدن وحكو عذابي آخرا وحكو عذابي ما يمديه كرتا لآية تصيد وين لمن روحا خافك عبسان آية عذاب الآخرة آخرة عذابك إذا قفك عبسان حوين بلا تسيي ذلك عذابك آخرة يوم مالوي مجموع لأرورنا له يومك الناس دب إذل أي يومك لأرورنا وذلك يومك قيامنا يوم مالوي مشهود دب إذلك لو ذكينا وقفا إماني لما أركو وما نؤخره تبو ما ندق يومك إلا لأجل مضل بهدر كجرة مضى سمحيته ومدة عمر الدنيا الدنيا عمر هذا انتو لاقيه أيوم مقيه إلا لأجل مضل معدود لتريو بلهان سندها دقيقها ساعدها يوما مال ويأتي إمانا يا مالك لا تكلم نفس نفي ما هذا شو إلا بإذنه ألا إذا كينا يكو هذا شمهان فمنهم تتك قيامة تبو حاكم إذا شقي بعو أردر سبي وسعيد ويحول وبي لبضهم بوضتك النقونا قفا وحشقيا طبعا المحفوظ كان أقول تالي أدون كان كفر كوها كان وسعيد أيام بضن كل كان لبضي كلاقا قل ذي شقيان تاي فهم الذين كوا شقوا أردر سبي ففي النار نار قدهد بالكسو قيهن لهم وحيليهن فيها النار تقدهد زفير وحيليهن جبال هي وشهيق جراح وفك مركو سكرابي نقول لنا خلاله نافنا وابحيسا مدنا وكل قنيسا مدنا بحيسا زفير كواي تنو قنيسا شهيق كواي كل كان مدنا بحيسا جبال واي مدنا دبقو قاتين جراح واي كل كساس إليهن سفير جبال اي جبال هي وشهيق جراح خالدين وحيكو واردونا فيها النار تقول هذا مدامة السماوات والأرض انت عراريال ايضو اليال جوغان إلا ما شاء ربك من شاء ربك وضطك عاصيالها ان شركي وعذاب قليل لكن كبائر الذنوب وكبح كران ومركا ماضي بمعنى من بينك لني اما وقت عام وإرائي الهب لك مهر منكرو إن ربك أذيك ربك فعال الله فريد بدن لما وحيء يريد ربو إن في ذلك أرنك الله يدين شيئا قديسا وحاكو سوغن لآية تسدوي لمن بيقو سوغن تاي خفك عبسدي عذاب الآخرة آخر عذاب كذا ذلك عذابك آخر يوم مالو مجموع لكل منايو له يومك الناس ضد إليك وذلك يومك قيامنا يوم مالو مشهود لوضع إمنايو أن عذاب سامين وما نؤخره تبو ما ندقين إلا لأجل مظلين دماتون بأن أتب لكني معدود لتريو الدنيا ذا انت يجي ريسا يوما مال وياتي من دون يومك لا تكلم نفس نفضلك تمجرد إلا بإذنه إلا إذن كينا يكو هذا شماهان فمنهم تتك قيامتبا وحاكم إذا لبقى يبدو شقي بعو أيان درصبي وسعيد يميد بيحاو دروبي لبدا سادتك وقيب سمايا فهم الذين وحا شقوا نردر صدي ففي النار نار قده البلكو سقيهين لهم وحيليهين فيها في النار نار تقده هذا زفير وحيليهين عباد نار بحيسو كرنو زفير بيليهين مري جبادا وعنها انتو قللي اتكبح ايو هي وشهيق مري جراق ايو نار بحيسيا مثل نقونيسو خالدين لو كوار ايو فيها النار تقده هذا ندامت السماوات والأرض انت عيرك يدولك جنة كتال اي جوغان وليغوت بي جوغان إلا ما شاء ربك خبك قفك اودونو وكسار ايا وكلك يورى كبائر الذنوب وقالين قال لي ما وقالين الله إلا ما شاء ربك مرلق بحايا جيرتا وبلنك بيالك سوحب ايو إلا ما شاء ربك هدو ربك دونو ومحكاور من كري جيرين إن ربك أذيك ربك فعالون الله سميت بنا لما وحيه يريد خبوه والله أعلم.